الكبير والصغير. وعلى هذا فتفتش بناتك لأخوالك كلهم. نعم. أحسن الله لك يا شيخ. نحن مجموعة من الشباب منا من المدينة ومنا من القصيم متعينون في منطقة الدوادمي للتدريس، ونوينا الإقامة لمدة سنة، لكن هذه المدة قد تطول بأسباب خارجة عن إرادتنا، يعني من وزارة المعارف مثلا، فهل نقصر الصلاة في هذه المدة أم لا؟ أرى أنكم لا تقصرون الصلاة. هذا يسأل يقول إنه تعين هو وجماعتهم معه في غير بلادهم، في بلاد بعيدة عن بلادهم، يعني هم من المدينة ومن القصيم وتعينوا في الدوادمي، فهل يجوز أن يقصروا؟ نقول لا يجوز أن تقصروا، لأن أمر الرجوع إلى أهليكم ليس بأيديكم، والأصل أن الموظف يبقى على وظيفته إلا أن يتجدد شيء يوجب رده إلى أهله أو إلى مكان آخر. فالذي أرى لكم أن لا تقصروا وأن لا تترخصوا برخص السفر، بخلاف الإنسان اللي عارف نفسه أنه محدد نفسه، محدد وقته، وأنه سيرجع بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فهذا له أن يقصر، إلا أنه من كان في بلد تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. ها؟ خليه يصلي. لا أخذها. فضيلة الشيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول لمن يعطس للمرة الثانية للثالثة شفاك الله؟ نعم، إذا عطس أحد وقال الحمد لله قل له يرحمك الله، فإذا عطس ثانية وقال الحمد لله قل يرحمك الله، فإذا عطس الثالثة وقال الحمد لله قل عافاك الله إنك مسكون. نعم، كذلك يدعو له بالعافية. هنا هنا أي بعد بعد شيخ أحسن الله إليك، أنا طالب مبتدئ، طالب مبتدئ، ولكن يعني يشكل علي بعض الأحيان أسمع حديث يصححه مثلا المتقدمون ويضعفه المتأخرون، يعني يشكل علي، فماذا فعل؟ فما العمل؟ هذا طالب مبتدئ يقول إنه يرد عليه حديث صححه العلماء السابقون وضعفه العلماء اللاحقون، والجواب على هذا أنه إذا كنت عندك قدرة تعرف سبب التضعيف وأنه حقيقة فاتبع ما ترى أنه حقيقة، أما إذا لم يكن عندك قدرة وأنت تقول إني طالب مبتدئ فاتبع ما يقوله الأقدمون لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين. نعم. يا شيخ، الذي يتوب ويأتي الذنب فإذا تاب وطلعت الشمس مغربه هل يتوب؟ إذا تاب تقبل توبته؟ سمعنا يعني أحد يقول أنه إذا كان متعود التوبة وتاب بعد طلوع الشمس مغربها فإنه تقبل توبته، استدل ربما بالآية أو كسبت في من خير. إذا فعل الإنسان الذنب وتاب منه ثم عاد إليه وتاب ثم عاد إليه وتاب فإن الله كلما تاب يتوب الله عليه، فإذا وقع منه هذا الذنب بعد طلوع الشمس من مغربها وحصل ذلك فأتني إن شاء الله وسوف أفتيك بإذن الله. نعم. طال الله في عمرك وبارك فيك. مر علينا في تفسير. أقول هذا يعني إن بقينا جميعا والله أعلم. نعم. طال الله في عمرك. مر علينا في تفسير الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فذكرتم حالتين أطال الله في عمرك، إما أن يحرقوهم أو يصدوهم عن دينهم، فهل هذا هو تفسير الآية مقتصر على هذا المعنيين؟ هكذا ذكر المفسرون، فتنوهم صدوهم عن دينهم أو أحرقوهم، وقلنا إن الآية للمعنيين جميعا، لأن منهم من فتن والعياذ بالله وارتد عن دينه ومنهم من استمر على دينه فأحرق، لكن لا يعدو عن هذا اللي يظهر. بارك الله فضيلة الشيخ، الذين يربون الطيور هل عليهم زكاة؟ الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون التجارة